أراد الشيخ الإسلام رحمه الله بهذا أن التوحيد لا يتم إلا بعبادة الله وحده لا شريك له واجتناب الطاغوت. والطاغوت مأخوذ من الطغيان وهو تجاوز الحد، كما قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في جارية. قال ابن القيم رحمه الله في تعريفه: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والمراد بقوله من معبود ما عبد وهو راض بعبادة الناس له. أما المعبود الذي لا يرضى فإنه ليس من الطاغوت في شيء، لكن فعل العابد هو الذي نصفه بأنه طغيان. وخيارك المتبوع والمطاع، المتبوع كان في شرع الله ليس من الطغيان في شيء، وإن كان في غير شرع الله فهو طاغوت إن جاء إلى مخالفة الشرع وهو عالم. وأما المطاع فالمراد به الأمين الذي يطاع، فإذا أمر بما يخالف الشرع فهو من الطواغيت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.